الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. الصحيح أن ليلة القدر في رمضان، والصحيح أنها في العشر الأواخر منه. لما قلنا الصحيح؟ لأن هناك أقوال قال أنها على مدار السنة ليست مختصة برمضان. الصحيح أنه في رمضان، لأن الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أن نزول القرآن كان في رمضان. ثم يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، دل على أن ليلة القدر مختصة برمضان. نزول القرآن كان في شهر رمضان، أنزل إلى سماء الدنيا في شهر رمضان، ثم نزل مفرقا في نجوم خلال 23 سنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، دل على أن شهر رمضان خص منه ليلة القدر، فكان منه نزول، فكان فيه نزول القرآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خص من رمضان العشر الأواخر، فقال التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية السبع الأواخر. ثم أكد هذه العشر الوتر منها، الوتر من العشر الأواخر. هذا الوتر قد يكون في 21 و23 و25 و27 و29 على حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم، حين قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. ثم الأحاديث التي جاءت متفرقة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أنه رأى في صبيحتها أنه يسجد على ماء وطين، فكانت صبيحة ليلة 21، وقد أمطرت ثانية فكانت ليلة 23، وكان أحد الصحابة يجزم أنها في 25، وكان عبد الله بن أبي، وكان أبي بن كعب يقسم بالله أنها في 27. يؤخذ من هذه الروايات الصحاح التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل متى، فقال كذا في ليلة كذا في ليلة كذا، ليست هذه الاختلافات من باب التعارض والتضارب، إنما يجمع بينها دل على أنها تختلف باختلاف السنين، فتارة في رمضان تكون في كذا وتارة تكون في كذا، لا تستقر في ليلة بعينها. ثم قد يصادف أنها ليلة 22 و24 و26 و28، ولا يقال أن هذا معارض لحديث الوتر، لأنه جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 بقين في 5 بقين في 3 بقين. وقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في هذه الأيام 9 بقين أي بقين من الشهر، وسبع بقينا أي بقينا من الشهر وخمس بقينا أي بقينا من الشهر أي يبقى من الشهر، ولا يقال يبقى من الشهر إلا باعتبار ما مضى، ولا تعرف أنه بقي سبعا إلا إذا حسبت الأول والثاني. فإذا قال صلى الله عليه وسلم بتسع بقينا فهي إما أن تكون 21 أو ليلة 22. فلما يكون هذا التنويع كلمة أو هو للشك؟ وقالوا نعم للشك، لأنه قد يكون الشهر ناقص، إذا كان الشهر ناقصا فيتفق هذا الحديث مع حديث ابن عباس وغيره التمسوها في السبع أو العشر الأواخر في الوتر منه، فيكون ليلة 21 هي ليلة 29 بقينا لأن الشهر ناقص. فإن كان الشهر تاما فيكون ليلة 22 هي ليلة القدر. عرفنا معنى في 9 بقينا في 5 بقين أي ما يبقى من الشهر، وهذا لا يجزم لا يعرف. ولذا يستحب للصائم يستحب للمرء الذي يتطلب ليلة القدر أن يجتهد في العشر الأواخر لأن ليلتها لا تعرف، وما جاء من علامات فهي بعد مضيها، قل من يعرفها إلا بعد مضيها ولا يعرفها إلا قليل من الناس، ومن عرفها بعلامات هل يستحب أن يخبر الناس عنها أو يطلب له أو المستحب وهو الصحيح أنه يكتمها لا منعا للخير إنما تركا للناس أن يجتهدوا، وأما تعينها فلا يعرف. ولذا كان من طلبها الأحسن في حقه والأولى في حقه أن يتحرى العشر جميعا. اقرأ. الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر ليلة 31 إلى آخره، وسبع وخمس وسبع وتسع نعم. ويكون باعتبار الماضي إن كان تاما كان ذلك ليالي الشفاعة، وليلة الثانية تاسعة شفاعة، وليلة أفضل وعشرين تابعة شفاعة. معناه يحرص على الوتر والشفع منه، وكان شفعا أو كان وترا يحرص المرء في الاجتهاد على تطلب وتحري تلك الليلة الفاضلة. نعم. وكان الشهر ناقص فيتفق الحديثان معا في سابعة تبقى وفي خامسة تبقى، يتفق مع حديث مع قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر في الوتر منه. نعم. وأرجاها ليلة 29 نص عليه وهو قوله بين الكعب، وكان يحلف على ذلك ولا يثبت. وقوله بين من الكعب وكان يحلف على ذلك حين يسأل يحلف أنها ليلة 27، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقسم ولا جزم أنها كذا، لكن قال إني كنت أريدها فأردت أن أبلغكم إياها فتلاحى رجلان وكان معهم الشيطان فأنسي زعين الليلة صلى الله عليه وسلم. والجزم بأنها ليلة اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن من قال أن هذه قد تكون واجتهد فيها أكثر من غيرها فله أسوة، أما هو أنه ينام ليلة 22 ويجتهد ليلة 23 وينام 24 فهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأحد عينها، وما ذكر في الأحاديث إنما يدل على اختلاف على تنقلها في ليالي العشر باختلاف الرمضانات التي تمر. نعم. قوله وكان يحلف على ذلك ولا يستثني، الاستثناء في اليمين أن يقول إن شاء الله، والاستثناء مطلوب لمن جزم بالأمر ومن لم يجزم. أقول مثلا القيامة تقوم إن شاء الله، مع أنها حتما وأمرا واضح، وسيخرج يأجوج ومأجوج إن شاء الله. كلمة إن شاء الله ليست للشك، لكن هي للتحقيق، وبمعنى إذا شاء الله خروجهم في وقت معين خرجوا. وقوله لا يستثني أي لم يقل إن شاء الله، لأن الاستثناء وعدمه جائزان إلا فيما كان فيه وعد أو فعل فيما يتوقع في المستقبل. إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا فيما يستقبل أن يقول إن شاء الله، لا تقول سأفعل كذا أو سألقاك أو سأعطيك أو سيحصل، إلا أن تقول إن شاء الله. ما كان من أمر جزم قل كذلك إن شاء الله، كما يقول المؤمن إذا سلم على القبور إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنت لا بد أن تلحقهم. إن شاء الله إما لأجل الشك في البقعة هل تموت هنا أو غيرها، أو بمعنى أن ترك الموت مشيئته بيد الله عز وجل، كما تشاء أن تموت فتموت. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى أبي بن كعب قال إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول ليلة القدر في طيلة العام كل العام لا تقتصر رمضان. قال أبي بن كعب والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، يعلم أنها في رمضان، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا، ما حب أن يقول في رمضان فتتكلوا تترك العمل في جمع سنة وتعملون في رمضان فقط. فعرفنا تأويل قول عبد الله بن مسعود أنها في جمع سنة. نعم. وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة قدر معين رواه أبو داود. في بعض نعم. ويورد قول ابن عباس سورة القدر 30 سنة السابعة والعشرون منها. الله أعلم صحة هذا القول لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، الله أعلم صحته، لكن هذه من ملح التفسير. أراد أن يقول أن عددنا كلمات إن أنزلناه في ليلة القدر حتى وصلنا إلى قوله سلام هي، فوجدنا هي على حساب الجمل أو على حساب الحروف أنها ليلة 27، هذا من غوامض التفسير وملح التفسير، لا أظنه هذا يصح أنا في لغة. نعم. اقرأ ننتقل عن مثل هذه الأقوال قد تستهويها العامة، قد تستهويها من لا فكنف له في العلم في نسمع الكلمات يظن أن هذه صحيح من صميم العلم، ليس كذلك. هذه الملحة التي يستنبطها بعض الناس في الحسابات وفي الاستنباطات الدقيقة، لا ما كلف الله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على نفع أمته، فلو كان فيها لو كان في ذلك خير لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكي عن مالك والشافعي أنها تنتقل في العشر العشير، وظاهر ما نظر له محمد أنها ليلة المتعينة، فعلى هذا لو قال في مالك ليلة القدر قبل مضيء ليلة النسر وقع في ليلة المتعينة. يعني إذا قلنا أنها ليلة متعينة هي ليلة 23 من كل عام أو 27 من كل عام، بنى على ذلك فروع فقهية. ولو قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر قد مضى ليلة فتطلق عليه العام القادم الليلة التي نطق بها هذا القول. وإن قالها قبل مضي أي يوم قال يوم 13 فبانصرام ليلة الليلة يعني في طلوع هلال العيد تطلق عليه في ذلك 16. إن قالها قبل مضي ليلة فتطلق عليه في آخر يوم من العشر الأواخر من ذلك رمضان. وإن قالها قبل مضي ليلة أو ليلتين أو ثلاث فتطلق عليه من العام القادم في مثل تلك الليلة إذا كانت ليلة متعينة. أرادوا أن يبنوا هذه المسألة الفقهية على هذه القضية. نعم. على هذا قال يطالب الليلة القدر قبل مضي ليلة قبل مضي ومع مضي ليلة يذكره في السنة الثانية ليلة القوم في السنة. نعم. وكل ذلك لو لو لو لو لو قال علي أن أعتق كذا ليلة القدر أو حلف يمين أنها ليلة القدر أو بالطلاق كل حكم الطلاق أراد أن يقول أن هذه الأحكام تجري عليها حكم الطلاق فيما بيناه. نعم. وأن نذر قيام ليلة القدر قام الحجر ونذره أثناء الطلاق ذكره الله. من قال من نذر لله عز وجل أن يقوم ليلة القدر يجب عليه أن يقوم العشر. لما؟ لأنه لا يتعين ليلتها ولا أعرف ليلتها. فمن حلف على شيء لا يعلم عينه لا بد من الاحتياط أن يأتي بأجزائه كلها. واضح هذا؟ وكذلك إذا نذر لله أن يقوم ليلة القدر في منتصف العشر ليلة 25 فحكمه حكم من طلق زوجته ليلة القدر فلا تطلق عليه إلا فلا يعتق عليه أو لا يكفر عن يمينه إلا في العام القادم من الليلة التي نطق فيها بالعتق. فائدة اقرأ ما بعد. كما أخفي ساعة الإجابة ليلة الجمعة في ليلة استجاب الله فيها دعاء من يدعوه في تلك في ذلك اليوم يوم الجمعة ولا يجرى أي ساعة فيه. إن كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم يجزم أنها بعد العصر اجتهد الإنسان فلا يدري متى تقوم. أراد يقول كما أخفي ساعة الإجابة يوم الجمعة أخفي اسمه الأعظم من أسمائي أن إذا دعي به أجاب وأخفي أي الحسنات التي فيها رضا الله عز وجل أكبر من غيره لا يدركها الإنسان هو بالصدقة أو بالصوم أو بالصلاة. أراد أن يقول أن مثل هذه الأعمال الفاضلة التي يلحق منها ثواب كبير أخفيت ليكثر المرء إذا عزم أن يفعلها في مثل هذا أن يكثر أن يجتهد المرء في جميع يوم الجمعة طيلة يوم الجمعة وأن يعمل جميع الحسنات وأن يتحرى العشر الأخير كلها. نعم. قال إن وافقتها وفي رواية إن علمتها يعني إن وافقت تلك الليلة ليلة القدر دل على أنها لا تعرفها. لو صادف أني كنت في ليلة القدر وأخبرت أن أدعو بما أدعو فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الدعاء دل على أنه دعاء عظيم يستحب للمرء حفظه والعناية به وقوله في أي في كل وقت يرى أنه فيه استجابة فتدبر الصلوات ومواضع السجود وما إلى ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. ومعنى العفو التكفير، ويقول بمعنى هو غالبا لا تشرح هذه الألفاظ إلا لوجود ما يلتبس بها في آيات فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله فاعف، ألا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما الفرق بين العفو، ما الفرق بين العفو والغفران؟ لكن غفر الله له أو عفى الله عنه، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ هنا في هذه الحالة يستحب بيان، لأن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل معرفة وجود ما أنزل الله. إذا أنزل الله شيئا في كتابه أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا في كتابه، فالاجتهاد في معرفة معنى هذه الكلمة ومدلول هذا المراد أجر، يعني اجتهاد عظيم، ومن سعى في معرفة ذلك فله فضل عظيم وأجر عظيم. الغفران فيه معنى الصدق، وفيه معنى مجاوزة الذنب، فيغفر الذنب ويتجاوز عنه ولا يؤنب صاحبه ولا يحاسبه ولا يقرب عليه. وأما العفو فلا يعاقبه ولا يجازيه، لكن قد يثرب وقد يوبخ وقد يعنف. عرفنا هذا؟ والصفح قريب من العفو، الصفح معنى الإعراض، ألا يخاطبه فيما زل فيه. فيقول العفو معناه إيه؟ يقول إبراهيم: ومعنى اللهم إنك عفو، ومعنى العفو الكف، ويكون بمعنى الصدق والتقية. فمعنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أي اترك مؤاخذتي بذنبي، واستر علي ذنبي، وأسلك عني عذابك، واغفر عني عقابك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هكذا يستحب لمن دعا الله وسأله سبحانه وتعالى أن يتقدم بشيء مما فيه ثناء وحمد وتمجيد لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو. هذا والله سبحانه وتعالى يحب المحامد، فأنت أثنيت عليه بهذه الصفة الجليلة، أنه يتجاوز عن السيئات وأنه يعفو عن المذنبين. الله عز وجل يحب هذه الخصلة، فأنت أثنيت عليه بصفة عظيمة من صفاته، ثم ازدلفت وتوسلت إليه سبحانه وتعالى بما لك يا ربي من هذه الصفة، اعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك إذا سأل الإنسان شيئا من متاع الدنيا أسأله لأنه الرزاق الكريم الواسع المجيد أن يهب له كذا، وإذا سأله غفران وكذا أن يسأله أنك الغفور الرحيم العفو هكذا، ثم يختمها بما يناسب ذلك الطلب أو ذلك السؤال بقوله: إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت الكريم هكذا. نعم يا أخي. النساء من حديث أبو هريرة المرفوعة: بل الله العفو والعافية والمعافاة، هذا في الله أعلم، هذا في النساء، لكن الموجود في الصحيحين: سلوا الله العفو والعافية فما أوتي خير، فما أوتي بعد اليقين خير من العافية. أيهما أفضل، اليقين أو العافية؟ بعد اليقين. فما أوتي أحد بعد اليقين دل اليقين هو ترى اليقين. ما معنى اليقين؟ أن توقن من قلبك أن ما كتبه الله لن يخطئك، فما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما لم يكتب عليك لا يكون، وما كتبه الله عليك سيكون. من كان عنده هذا اليقين هل يحزن على ما فات؟ من كان عنده هذا اليقين قد يعلم الإنسان هذا، لكن ما ليس لكم له يقين يحصل له الجزع. ومن كان عنده هذا اليقين فليفرح ويكفر بما جاءه من متاع الدنيا، ما يفرح ولذلك ما يغضب بما يحصل ولا يحزن بما ذهب، ويكون أمره لله عز وجل. لا يغضب يعني معنى لا يصبر، لا يجزع، لا يفقد الصبر، إلا غالبا قد يكون الغضب محمودا فيما كان في مرضات الله عز وجل. إذا كان الإنسان عنده اليقين درجة لا يوازيها درجة، فلذلك مثل هذا تهون عليه مصائب الدنيا وتهون عليه أمور كثير من الكوارث، ويسعد حينئذ ما مرت عليه من متع الدنيا وغيرها سيان، مثل هذه درجة عظيمة. ثم بعدها العافية. العافية مو معنى الصحة فقط يا أخواني، العافية كلمة واسعة. قد يعافى المرء في دينه، وقد يعافى المرء في عرضه، وقد يعافى المرء في لسانه وفي خلقه، وقد يعافى المرء في ماله. إذا سألت الله العافية لا تعرف أنها عافية البدن فقط، العافية اسم جنس يشمل كل ما لا يفتنى به المرء. إذا رأيت إنسان غريب اللسان قدر الكلام تحمد الله على العافية أنه لم يبتلى كما ابتلي فلان. وإذا رأيت فلانا كذا مثلا في كذا فتحمد الله على العافية. فالعافية أشمل وأعم من أن تكون في البدن. فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. نعم. فما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. المجهر في الدعاء والأحسن فيه الإسرار والسر، والأحسن أن يكون فيه بما بينك وبين الله عز وجل. لكن نقول هذا للتأمين الجماعي. فالأمر الثاني لبيان أن هذا مرغب، ويكون لعل في ذلك قدوة وتدبير. عرفتم يا أخوان؟ الشهر الماضي يكون بالحق، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لحظة الدنيا دوام العافية. كتاب الاعتكاف. الاعتكاف يأتي به بعض الفقهاء، وأغلب فقهاء الأئمة الأربعة يأتون به بعد الصيام، لأنه ملحق بالصيام. ومن لا يرى أن الاعتكاف خاص بالصوم يجعله في آخر كتاب الصلاة، فبعضهم يكتبه في آخر كتاب الصلاة وبعض يجعله في آخر كتاب الصوم. من لم يشترط للاعتكاف صوم يجعله من، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فموضعه كتاب الصلاة يجعله في آخر كتاب الصلاة بعد الجنائز. ومن جعل الصوم شرط فيه جعله بعد آخر كتاب الصوم، هو آخر كتاب في كتاب الصوم. الأحسن أن يقول باب الاعتكاف إلا إذا جعله مستقل، فلعل الشارح رآه مستقلا عن الصوم، لعله رآه مستقلا عن الصوم وقال كتاب الصوم. إلا بعضهم يقول باب الصوم، بعضهم لا يذكره باب، يجعله فصل من كتاب الصوم. نعم. يعكفون على أصنام لهم. العكف من لغة اللزوم وحبس النفس على شيء. فقال هذا الشيء قد يكون شرا وقد يكون خيرا، كما أن موسى عليه السلام يعني وهو قومه لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. قد يعكفون على أصنام، دل على أن العكوف كما يكون على خير يكون على شر. نعم. شرع وجوب المسح في طاعة الله تعالى على قمة ولو مميزا قائل مما يوجد ولو ساعة أو ذكر شروط المعتدل. قال لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. لو قال لعبادة الله كان أولى. لو قال لعبادة الله كان أولى. إن الطاعة أعم من ذلك. الطاعة قد يكون مباحا. قد تأكل وأنت تريد التقوي على عبادة الله. لو جاب الإنسان لوز ومعتكف قال كل شيء حبة لوز يأكلها أو حبة ثمرة يتمتع بها لشكر الله عز وجل طاعة ولا مطاعة. لكن المعتكف لا ينبغي. لكن لا ينبغي المعتكف ذلك. المعتكف يأكل لقيمات ليسد جوعه فقط. لو قال لزوم المسجد لعبادة الله نعم ولا يصح للكافر على صفة على صفة مخصوصة. صفة مخصوصة أراد يقول هيئة. وهذه الهيئة من مسلم عاقل. إن الكافر لا يأكل المسجد. والاعتكاف قربة. والكافر ليس من أهل القرى. كلمة عاقل لأن غير العاقل غير مكلف. ولو مميزا دل على أن البلوغ لا يشترط فيه. قد يعتكف ولو كان دون بلوغ وأن يكون طاهر. لأن غير الطاهر كالحائط والنفساء والجنب لا يبقى في المسلاع تكتب. مما يوجب غسلا أراد أن يخرج المحدث ومن به ثلث والمستحاضة. المستحاضة لها أن تعتكف كما فعلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. اعتكفت والدم يسيل منها. الاستحاضة دم يخرج لا ينقطع خلاف الحي. الاستحاضة لا تمنع يعني لا تمنع صائم لا تمنع من ابتلت بها بالصلاة صلي وتصوم لكن تتوضا لكل صلاة. ولو ساعة دل على أنه لا حد لأقله الاعتكاف لأن يرون يجوز ولو وقت قصير. ولو وقتا قصير نعم. ولا يكون ولا شك أنه قوة وطاعة قوله تعالى وقام البيت ثياب الطالبين عاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. دل على أن العقوق من قديم. دل على أن العقوق قديم قبل هذا الشرع. إلا إذا كان بهذه الصفة المطلوبة المطلوبة التي يتحرى فيها ليالي القدر وقد تكون من خصوصيات هذه الأمة. لكن كونه يعكف المسجد كما فعلت مريم عليها السلام فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا يعني شرقي المسجد داخل المسجد قد يكون العقوق قديم لكن ليست بهذه الصفة. نعم. وإما قال في المعتكف وهو يحفظ ويقرى له من الحسنات تعوذ من الحديث ضعيف يضحكه كثيرا. قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب. صلحوا يعتكف الذنوب يعني الاعتكاف يعتكف الذنوب أي يستأصلها يمحوها ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. هذا راوي ابن ماجه وفيه ضعف سيشير اليه الشارع. نعم اقرا. رواه ابن ماجه وفيه فقد السبب. قال ابو داود سالت احمد تعرف بفضل الاحتساب شيئا؟ قال لا الا ان خيرا معي. يعني هل فيه شيء مذكور بالنص مما يتكلم به ينطق به فلا عد. كون ذو فضل الاعتكاف له فضل، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وترغيب الناس فيه دل على ان فيه فضل عظيم. فلما سأل هل تعرف فيه فضل، يعني فضل مقدر معين، هل في الاعتكاف ثواب محدد؟ قال ما اعرف شيء، لكن ها يعني اما الفضل فيه فهذا معروف. وكونه ذكر في كتاب الله عز وجل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الناس فعله دل على ان فيه فضل عظيم، لكن ما مقدار هذا الفضل؟ قال لا اعرف الا حديثا ضعيفا. نعم اقرا. وهو سنة كل وقت إجماع مداومة عليه السلام فيه، وإنما لم يجد أنه لم يأكل به أفقار، بل في الصحيحين أن أحب أن يحدث فليحدث. وآكده من أحب من أحب من أحب من أحب من أحب إلا أن طيب من أحب أن يعتكف فليعتكف، هذا في الصحيحين صلى الله عليه وسلم. استدل به الشارع على ماذا؟ على أن الاعتكاف سنة، على أن الاعتكاف سنة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وين الدليل على أن الاعتكاف سنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم من أحب، فجعل الخيار لمن؟ للناس. لما كان لك الخيار لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، هذا دليل على الاستحباب. فلو جاء لو قال قائل طيب ما تفعلون في قوله صلى الله عليه وسلم فليعتكف، من أحب أن يعتكف فليعتكف، قل هذا الأمر أصله للوجوب، لكن لما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يعتكف عرفنا أنه قوله صلى الله عليه وسلم فليعتكف أي أن من شاء فليفعل ذلك فهو بالخيار. وإلا لو قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم أو أوسى أو أيها المسلمون أو من كان معي فليعتكف دل على وجوبه، لكن ما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، قال من أحب، فدل على أن الأمر هذا مصروف على الوجود إلى الندب أو الاستفراد. نعم. ومعث الأخيرة الآخر لطلب ليلة القدر إلا أن ينذره فيجب، إلا أن ينذره أو ينذره فيجب. إذا نذره يعني نذر من عنده أن يعتكف أياما أو العشر كلها أو بعض منها حينئذ يجب، لأن النذر إدخال طاعة من طاعات الله مما يتقرب بها إلى الله عز وجل على نفس المرء فيكون واجب عليه، وله ليس بواجب. الإنسان لا ينذر إلا ما كان ليس بواجب، فلا يصح أن ينذر مباحا، المباح لا يتقرب به إلى الله عز وجل. لا يصح تقول أنا نذرت لله أن أكل خروفا هذه الليلة، ما لا معنى له، لأن هذا مما لا يتقرب به إلى الله عز وجل، ما يتقرب إليه بالطاعات. فإذا نذر أن يطيع الله عز وجل بما فيه طاعة فليفعل، فدل على أن الإنسان إذا نذر نذرا وألزم نفسه بشيء وجب عليه أن يفعل ذلك الشيء، وهذا الوجوب هو الذي أوجبه على نفسه. نعم. إلا أن يأتره فيجب الوفاء به إجماعا بقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليفعل، وجب عليه طاعة، هذا أحب إلى الله عز وجل. وإلا النذر لا يأتي بخير، إنما من التزمه ووفى بنذره هذا مما يحمد عليه، الوفاء بالنذر مما يحمد عليه المرء. وقوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ذكره الله في معرض الثناء على أقوام وفوا بنذوره، لا على أقوام أنشأوا النذر، هذا لا يحمد المرء عليه، لأن النذر إنما يستخرج من نار البخيل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمسلم من حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة الفجر والعصر، قال فأوفي بنذري، ولمسلم فاعتكف ليلة، وظاهر الأمر استدل به المؤلف على أن من نذر أن يعتكف انقلب الاعتكاف الذي هو سنة إلى واجب، فيجب عليه الوفاء بالنذر. استدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية، أي قبل أن أسلم، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فاعتكف ليلة، فدل على أنه يجوز أن يعتكف الإنسان ليلة، شبهة منها جواز الاعتكاف ليلة، والليل صام فيه ولا يؤكل، يجوز الأكل فيه. دل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه صوم، يفهم منه أن الاعتكاف لا يشترط فيه صوم، ومن اشترط فيه الصوم لا بد من تأويل هذا الحديث، ويقول إنما ذكر الليلة لأنها مقدمة النهار، فاقتصر صلى الله عليه وسلم على الليل ولم يذكر النهار، هذا عادة العرب أنهم إذا أرادوا ذكر شيء ذكروا الليل ولم يذكروا النهار. نعم. نعم. عمر رضي الله عنه حين عقد النكاح لم يقل منها الإسلام. إيه. بس إذا دخل الإسلام مسلم عنده أشياء في جاهلية فيفعلها. ها؟ فيفعلها. هذا الحديث ورد. ما كان من أصل ما جاء فيه من أصل لا يعترض عليه بقاعدة ولا قياس. كل ما جاء في أصل عن الرسول صلى الله لا يجب الإنسان قاعدة عنده فقهية أو قاعدة أصولية إنه يقول كيف هذا؟ شك في القاعدة لا تشك في الأصل. الأصل هو فيه أن من نذر من فعل شيئا فيه، ولذلك من عمل شيئا بجاهليته مما فيه قربى وحسنة ثم أسلم تكتب له حسنات، ومن فعل سيئة لا تكتب عليه. فإذا رجع نسأل الله السلامة على عقليه كتبت له سيئات تلك ومعاصي تلك. نعم. وإن عذبه بشر فله شر نحو لله عليه على أحسن كشهر رمضان يمسه كنا أو معاصا فطارته مركبا أو مباخرا فلا شيء عليه. يعني على رضي يقول لو نذر ثم علق هذا النذر بشرط جاز له أن يشترط ذلك الشرط، فإن نذرت لله أن أعتكف في رمضان إلا إذا جاءني ضيف أو طرقني طالب أو ولدت زوجتي أمراتي وما إلى ذلك، فله أن يشترط ذلك. طيب لو سأل إنسان قل الشرط بالنذر هذا فيما كان منذورا لأنه واجب، فإذا نذر لله أياما معينة وجب عليه فعل ذلك، أو قال لله علي أن أعتكف خمس ليال متتابعات ثم قطعها في أثنائها يجب عليه اعتكاف خمس ليال أخر متتابعات، هذه لا تنفع لأنه يفسدها بعدم التتابع. واضح؟ وأما إن لم ينذر، أما إن نذر وشرط فهذا لو قطع التتابع لا شيء عليه، لو قطع التتابع لا شيء عليه لأنه شرط، كما يشترط الحاج هذه إذا شرط أثناء حجه قبل التلبس بالمحرام قال لبيك اللهم عن عمره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني إن صرفني صارف تربت السيارة في الطريق تعطلت علي مركوبي تعطل علي أو نفقت علي الدافع أو ذهبت أموالي أو هناك من يصد عن البيت أو وقعت فتنة والعياذ بالله، فمحلي حيث حبستني أي أني أحل من أحرامي لو لم يشترط، ولو مرض ولو ضاعت عليه فلوسه ولو تعطل عليه مطلوبه لا بد من المضي في هذا الحد إلا أن ينحر بدنا وعليه عمرة بذات يسفر له، لكن لو اشترط ما عليه شيء. عرفنا هذا؟ وكذلك بالاعتكاف لو اشترط ولم يستطع إيفاء النذر بالإيفاء بنذره لا شيء عليه. نعم. وهل يلزم بالشروع أو بالدنيا؟ وقال ابو مالك مع الدخول به أي قطعه المعرفة قطعه. هل يلزم بالشروع ولا يلزم بالنية؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق أنه لو قال نويت أن أعتكف لله وهو في البيت أو عزم، لأن النية ليش لا اشترط فيها التلقي؟ عزم وعقد على أنه يعتكف في العشر الأواخر فهذا لا يلزمه أن يعتكف من صبيحة ليلة 20 أو من مساء ليلة 19 لا يلزمه ذلك، لكن لو اعتكف ودخل المسجد بهذه النية ومجرد دخوله أصل الاعتكاف وجب عليه الاعتكاف، تلبس هذا الاعتكاف، إيش وجب عليه معنى؟ معنى صح منه الاعتكاف إلا إذا كان نذرا، إذا كان نذر وجب وجب عليه. إذا سئل أن يجب الاعتكاف بالنذر أو بالشروع يقال الصحيح أنه يلزم بالشروع، يكون لازما ويمضي فيه الأجر إذا أبطلته أو أردت عن قطعه ينقطع، لو خرجت بدون حاجة انقطع الاعتكاف، فإذا عدت عاد الاعتكاف، واضح؟ فإذا كذلك حاول الإنسان أن يعمل عمل غير مباح، دعا زوجته فلمسها ومسها لغير حاجة قد يكون قدمت الاعتكاف عند البعض، فالشاهد من أراد إبطال اعتكافه يبطله لأنه ليس بلازم، الشروع لا يلزمه لكن يبدأ ثوابه فيه، فإذا خرج أو عمل ما يقطع الاعتكاف ينقطع فيه الاعتكاف. نعم. لا يختلف بذلك الطعام ورده في الذكر والشرط لأنه لا يعرف طعام الصوت عن أحد الواحد، ولم يقع الإجماع على وجود نافلة بالشروع. صحيح، لأن قوله يلزم بالشروع فيه غير معنى متى يتم الاعتكاف، اللزوم بالشروع فيه تقدم في كتاب الصوم قبل أيام أن قلنا من دخل في طاعة وأراد إبطالها هل يصح أو لا يصح؟ قلنا صحيح. وهل يجب عليه إتمامها؟ قلنا لا يجب عليه إتمامها، لكن الأحسن أن يتمها، ولو قطعها جائز ما عدا نوافل الحج والعمرة، نافلة الحج والعمرة يجب المضي في نافلتهما والصلاة على خلافه، فما عداها من سائر الطاعات والقرب لا يجب عليه إتمامها. ولو قطعها لغير عذر هل يجب عليه قضاءها؟ الصحيح لا يجب عليه قضاء، كما لا يجب عليه إتمامها لا يجب عليه قضاء. وقول ابن عبد البر أجمعوا على أن من شرع في اعتكاف يلزم فيه المضي يلزم عليه المضي فيه غير صحيح، لا ليس هناك إجماع في هذا، من دخل في اعتكاف فهو كسائر الطاعات، من أراد أن يخرج من يخرج منه. نعم. ولا يصح هذا صحيح، كل عبادة لا تصح إلا بنية. وهل يقع اعتكاف بالنية؟ قال نعم، جاء إنسان تعبان ودخل المسجد أراد يستريح يصلي ورأى في هناك أمن ما في مطارد ولا في مسجد، جلس فيه يوم كامل هل يسمى معتكف؟ ما يسمى معتكف، لم يجلس فيه لقصد العبادة لا بد فيه من نية، وكل عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل وأراد فيها نوع تلك العبادة لا بد من نية، ما تصح من نية. نعم. المندوب والواجب والمسنون النية تميز بينه، فمن قام يصلي لله ركعتين قد تكون تحية المسجد، قد تكون من سنن الرواتب، وقد تكون ركعتي الطواف، فلا بد من نية يتبين أيهما المراد والمقصود. بالنية ما ينفع، لا بد الإنسان إذا توجه إلى صلاة ينوي تلك الصلاة التي يقصدها. نعم. كل عبادة نوى قطعة تنقطع، كل عبادة إلا الحج لو نوى قطعه لا ينقطع. اسمعنا لا ينقطع، لو إنسان محرم يقول لبيك اللهم لبيك في الطريق ثم في أثناء الطريق قال ما ودي الحج وعكف على كذا انقطع حجه. معنى ما معنى انقطع حجه؟ أي أنه لا بد أن يستأنف نية جديدة، واجب عليه، لأن الحج لا يبطل بالفساد، لا بد من المضي فيه ولو كان فاسد، لا بد أن يمضي فيه ولو كان فاسد، لا يجوز العدول عنه. فإذا أراد تصحيح ذلك فإن تجاوز الميقات لا بد من العودة إلى الميقات، وإلا عليه دم. فما عدا الحج والعمرة فإذا أراد فإذا قطع الإنسان هو صائم إلا الطهارة على خلافه، والصحيح أن من توضأ ثم أراد يقطع وضوء لا يقطع، لكن في أثنائه لو توضأ في أثناء الوضوء وبعد ما مسح رأسه ومسح أذنيه وغسل قدمه وشرع في غسل إحدى القدمين قال نوى أن يقطع وضوءه، هل يجدد النية فيستأنف أو يبني على ما مضى؟ ومن جعل الوضوء عملا واحدا قال بطل عليه وضوء فيعيد الوضوء من أول. من رأى أن الوضوء كل عضو مستقل بطهارته قال فإذا مسح رأسه استأنف لقدميه نية أخرى، لكن الصحيح أن من نوى قطع شيء يقطع عنه. هذا قول الحنابلة خلافا للحنفية، فإننا نرونه لا بد من صوم فيه. نعم. على هذا فله ما يسمى فله ساعة ولا يكفي عبوره. وقال أنا سأعتكف في المسجد الحرام ونوى الاعتكاف أن يمر من باب إلى أقصى باب، هذا العبور ما يسمى اعتكاف. نعم. الاعتكاف هو اللبث والإقامة. نعم. ويصح الاعتكاف في ايام النهي لاجل دائره القدر. نصبح على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد واله وسلم.